بالنسبة للأرض اللي استردها الولد وقد نزعت من الأب، نقول إذا نزعت من الأب ظلما والابن ما شارطهم على حصة معينة، يعني ما قال للورثة أنا أستردها، أو ما قال لأبي أو أستردها بمقابل كذا، إذا ما شارطهم يعني استرد تبرعا فهي للأب وبالتالي لجميع الورثة بعده. يعني ما يجوز الأب أن يعطي الولد يقول خذها أنت وابني عليها يلا دون إخوانك، ما يجوز، عدم العدل لا يجوز. ولكن لو قال أنا لو جبت واحد محامي استردها كم يأخذ؟ ربعها؟ يا أيها الولد بعطيك ربعها، إذا استرديتها خذ ربعها، فلا مانع أن يأخذ الولد مقابل الاسترداد ما يأخذه غيره من محامي مثلا، ما يأخذه إذا شارط قبل العمل.